الراس البهي ونهدوا النهج السوي ولكم منا التحية يومينا الحي هيا علينا العرس البهي المنافي كل قلب فيض إخلاص وحب حقق الأمل